طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله وعند بدئ عند يعني المسائل التي هي مستحبة في الوضوء. أنهينا فرائض الوضوء وأنهينا الحديث كذلك عن سننه، وندخل اليوم إن شاء الله في الحديث عن فضائل الوضوء ومستحباته. فقال المصنف رحمه الله: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا بدء الميامن، سواك وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه. هذه المسائل التي سيذكر المصنف التي سمعناها هذه النظم هي المسائل المستحبة في الوضوء. نعم، نحن في الدرس الماضي ذكرنا أن المصنف رحمه الله بارك الله فيك ذكرنا أنه قال في سنن الوضوء أن سننه سبع، وذكرنا أن المشهور في سنن الوضوء في المذهب أن المشهور أنها ثمانية. فالسنة التي لم يذكرها المصنف رحمه الله هي تجديد الماء لمسح الأذنين، لمسح الأذنين، أن يمسح الأذنين بماء جديد. هذه هي السنة الثامنة التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي في مشهور المذهب أنها من سنن الوضوء. إذن فضائل الوضوء هي الفضيلة والمستحب بمعنى واحد. والمالكية كما تعلمون يفرقون بين السنة المؤكدة والسنة التي ليست بمؤكدة، وهي التي تسمى مستحب وتسمى كذلك فضيلة. فهذه المسائل التي ذكر هذه الإحدى عشر مسألة هي المسائل التي هي من مستحبات الوضوء وفضائله. المسألة الأولى التسمية، وهي أن يقول الشخص عند بدء وضوئه بسم الله. وردت في التسمية أحاديث لا تخلو من كلام، ورد فيها كذلك يعني أي أمر ذي بال الذي لا يبدأ به بسم الله فهو أقطع، وهو حديث كذلك لا يخلو من كلام. لكن يعني المسائل عبادات الإنسان والمسائل المشروعة يستحب الإنسان عموما أن يبتدئها بذكر الله سبحانه وتعالى. وبقعة قد طهرت، أي أن يكون الوضوء في مكان طاهر، في مكان طاهر. إذن البقعة الطاهرة هذه مما يستحب كذلك في الوضوء، أن يعني يكون في بقعة طاهرة. بقعة طاهرة أي من شأنها يعني أن تكون طاهرة، أي ليست فيها نجاسة، ليست فيها نجاسة. قالوا خشية أن يتطاير يعني الشيء من والإنسان يعني أثناء وضوئه ينزل الماء فيتطاير شيء من النجاسة. وبعض علماء المذهب كابن رشد وغيره يجعلون الوضوء في غير مكان الخلاء، يعني في غير أماكن قضاء الحاجة، يجعله يعني سواء كانت طاهرة أو غير طاهرة يجعله مستحب. يعني أن تتوضأ في مكان غير يعني معد للنجاسات ولو كان هو طاهر من علماء المذهب من يجعله كذلك مستحبا. وهذا إنما عللوه قلنا لماذا، أن المكان غير الطاهر الذي فيه نجاسات قد يصيب بعض جسد الإنسان أو ثوبه قد يصيب بعض هذه النجاسات، والمكان كذلك يعني كدورات المياه والأماكن المعدة للنجاسات لقضاء الحاجة. هذه قالوا لأن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى في بدء الوضوء، ويذكره كذلك ما في التسمية، ويذكر كذلك الله سبحانه وتعالى عند انتهاء من وضوء. والأصل أن ينزه ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذه الأماكن. لكن على القول الأول مثلا أن الخشية هو النجاسة، فهذه يعني دورات المياه الموجودة عندنا، وهذا هو القول المشهور أن البقعة الطاهرة إنما المقصود بها ليست مكان الخلاء، وإنما مقصود بها أي مكان يعني مقابل البقعة الطاهرة ليس بيت الخلاء، وإنما أي مكان فيه نجاسة ولو لم يكن بيت خلاء وقضاء حاجة. وبالتالي لكن على القول الآخر أنه يستحب الوضوء في غير بيت الخلاء لأن من شأنه النجاسة، هذا قد لا يوجد في زماننا هذا مثلا، إذا كانت لأن دورات المياه إذا كانت لا ترى فيها نجاسة وكان الماء يعني يصب فيها ولا ترى فيها نجاسة، فالله أنه يعني جواز الوضوء فيها، ويعني بدون يعني أن يستوي الاستحباب فيها وفي غيرها، مع بقاء أن الأكمل للإنسان يعني الوضوء في غيرها إذا ما تيسر له. تقليل ماء، ودليل هذه المسألة يعني البقعة الطاهرة ويعني الكنف، ما ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في مستحمه، يعني في المكان الذي نهى أن يقضي الإنسان حاجته في مكان ثم يستحم فيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غالب الوسواس منه. الفقهاء يعللون هذا أن غالب الوسواس منه أن الإنسان يعني هذا المكان الذي قضى فيه حاجته وكانت فيه نجاسة ربما يعني يشك في أنه الماء ينزل قد تطاير إليه بعض النجاسات، فيؤدي هذا إلى وسوسة ودخول شكوك. ومنهم من يقول أن ربما يكون يعني هذه من الأسباب التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه المسألة يعني سبب، وقد لا نكون نعلم يعني العلة منها. تقليل ماء، كذلك مما يستحب في الوضوء أن يتوضأ الإنسان بماء قليل بدون حد، لكن قلة الماء هذه بدون حد، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بمد صلوات الله وسلامه عليه، وكان يغتسل بصاع، فمن اقتصر لكن دون هذا فعله صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أنه هو الأكمل وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل إلا على الجواز، يعني هذا يدل على جواز الوضوء بالمد، لكن ليس فيه دليل على تحديده أنه لا يجوز لك أن تتجاوزه، وليس فيه كذلك دليل على جواز يعني ليس فيه دليل على منع يعني الوضوء بأقل من المد، إنما يدل على الجواز. ويعني المد الآن هو مثلا يعني حوالي يعني لتر يعني أقل من حوالي صفر فاصل، يختلفوا في تقديره اختلافا كثيرا، لكن هو تقريبا 0.72 جزء من اللتر، يعني نقول مثلا تقريبا حوالي ثلاثة يعني ثلثين من اللتر، واضح؟ ثلثا لتر يعني تقريبا هذا هو المد، أو أقل من هذا. المهم أن المعاصرين يختلفون في تحديده، طبعا هو أقل من هذا. نعم، لا أقل من هذا، هو أقل من هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن هو لم يرد فيه تحديد. الفقهاء يحددونه بأنه مثلا في مسائل الحبوب أنه ملؤه، المسائل التي تكال أنه ملؤ اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني في المسائل التي تكال كزكاة الفطر وكزكاة الحبوب أن يكون المد هو ملء اليدين المتوسطتين، يعني من شخص متوسط لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. المهم أن نعلم أن تقليل الماء أنه مستحب، ولو كان الإنسان على يعني على شاطئ نهر ولو كان الماء كثيرا، لأن هذا لا يزيل عنه هذا الاستحباب، وبالتالي يبقى مطالبا باستحباب تقليل الماء لما فيه من الإسراف، ولما ورد كذلك من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه إسراف وتبرير، وهذه المسألة يفرط فيها كثير من المتوضئين في زماننا، فينبغي الإنسان مراقبتها والحرص عليها، لكن بدون حد تقليل الماء، وبشرط كذلك أن يتم الغسل، يعني تقليل الماء وهذا لا بد أن يتم الغسل، أما المسح المجرد يعني أن يكون الإنسان يعني مجرد مسح يعني يبلغ درجة أن يبقى يقلل الماء حتى لا يقوم بغسل وإنما يقوم بمسح فقط، فهذا لا خلاف في أنه أيضا ليس بمجزي، هذا لا يجزي، لا بد أن يتم غسل، ولكن هذا الغسل بقليل من الماء. إذن تقليل ماء وتيامن الإناء، والإناء أي الإناء أي الوعاء الذي يضع فيه الماء ينبغي أن يكون عن يمينه. وهذا لما ورد يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه كما في حديث عائشة كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكذلك حديث عمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يده منه ثم أدخل يده فيه، فالظاهر الذي يفهم من الحديث أنه أن الإناء إنما يكون عن اليمين، لذلك قالوا باستحباب أن يكون الإناء عند اليمين، وهو كذلك لأنه أيسر أيسر للإنسان وليبدأ كذلك بميامنه. لكن قالوا هذا إذا كان الإناء مفتوحا، أما إذا كان الإناء يعني كالإبريق مثلا هذا قد الأيسر الإنسان أن يجعله عن يساره حتى يتمكن من صب الماء في يده اليمنى. وإذا كان يعني كما في زماننا أن الإنسان يتوضأ مباشرة من الحنفية التي يسمونها الحنفية، فهذا الظاهر يعني ليس فيه يعني هذه الصورة لم تكن ربما لم تكن موجودة، فهي مثل يعني صب الماء حينما يكون الإنسان يعني وكل الشخص بأن يصب الماء يضع الماء في يده أو في يديه ثم يعني يقوم بعملية الوضوء. لكن إذا كان الإنسان عنده إناء مفتوح ينبغي له يستحب له أن يجعله عن يمينه، وإذا كان الإناء ليس بمفتوح كالإبريق مثلا يجعله عن يساره حتى يتمكن من إفراغ الماء يعني على يده اليمنى. وكذلك الإنسان الأعصر مثلا له كذلك أن يضعه على يده اليسرى إذا كان من خلقه أنه أعصر يضعه عن يده على يده اليسرى. والشبع والتثليث في مغسولنا، تقليل ماء وتيامن الإناء والشبع والتثليث في مغسولنا. إذا مر معنا التسمية، تسمية وبقعة طاهرة وتقليل الماء وتيامن الإناء. الخامسة الشبع والتثليث، والشبع أي أن يعني عدد شبع يعني عدد زوج يعني هو يعني اثنان وكذلك ثلاثة، وهذا يعني يكون يعني الأعضاء المغسولة تكون أن نغسلها مرتين وأن نغسلها كذلك أو نغسلها ثلاثة، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة يعني المستحبة. واضح؟ الشفع والتثليث في مغسولنا. وقال في مغسولنا حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج الممسوح. قال في مغسولنا، ذلك الممسوح عندنا مثل ماذا؟ الرأس، ذلك الرأس إنما يمسح مسحة واحدة. نعم. والمسحة الثانية مر معنا أنها سنة، أنها سنة. طيب إذن الغسلة الثانية والثالثة الفضيلة. نعم. ثم وهذا ما ورد في يعني أن يعني دليلهم أن الغسل الذي أمر الله سبحانه وتعالى في أعضاء الوضوء يتم بالمرة الواحدة، يتم بالمرة الواحدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه توضأ مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا، يعني أي غسل أعضاء الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة مرات، وبالتالي الغسلة الثانية والغسلة الثالثة من الفضائل. والشفع والتثليث في مغسولنا بدء الميامن، كذلك أن يبدأ الإنسان في الوضوء أن يبدأ بميامن جسده، ميامن أعضاء الوضوء، يعني إذا أراد أن يغسل مثلا يديه إلى المرفقين بدأ بيده اليمنى، وكذلك في غسل الرجلين بدأ بالرجل اليمنى، هذا كذلك من المستحبات. وردت في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بميامنكم، وكذلك ما ورد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة في حديث حمران مولى عثمان بن عفان وفي حديث زيد بن عاصم، وكذلك حديث عائشة الذي مر معنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن أن يبدأ الإنسان كذلك بالميامن هذا مما يندب له ويستحب. سواكم، وأي يعني السواك كذلك مما يندب في الوضوء، وقال الأفضل أن يكون قبل الوضوء أو معه حتى يتمكن الإنسان من يعني غسل الأذى يعني عن فمه. والأفضل في السواك قالوا أن يكون بعود الأراك، لأنه هو الذي كان يستاك به صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن كل هو مزيل، كل مزيل يستحب، يعني يجوز به الاستياك، يجوز به السواك. وورد في الحظ على السواك أدلة كثيرة معروفة، ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك ما جاء عنه أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك. وحقيقة السواك أنه يعني الإنسان حتى وهو سيناجي الله سبحانه وتعالى وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينبغي له وسيقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وسيثني عليه بما هو أهل له، أن يكون في أحسن حال ويعني أجمل صفة، قد أزال عنه يعني الأذى وقد تطهر. نعم، إذن تفضل. هو لا إشكال، نعم، هو أن يكون معه أو أن يكون بعده. المهم أنه من فضائل الوضوء والوضوء من مقدمات الصلاة أن يستاك الإنسان. وإذا لم يجد الإنسان يعني ما يستاك به، له أن يستاك ولو بأصبعه. وردت في أحاديث كما قال الغماري تصلح للاحتجاج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يده صلوات الله وسلامه عليه على فمه أثناء المضمضة. فهو من يعني من المسائل المصاحبة الوضوء، فلذلك عدوها من فضائله. لا يعني لا، هي ليست من جنس فعل الوضوء، ليست من جنس فعل الوضوء. ولذلك وإذا اشتغل الإنسان بالسواك كثيرا قد يفوت عليه فرضا من فرائض الوضوء وهو الموالاة. لذلك يستاك الإنسان قبل أن يبدأ في الوضوء أو بعد أن ينتهي من وضوئه يستاك، ولذلك عدوها من. أما أثناء الوضوء فإذا كانت يعني دون أن يحصل طول، لأن الموالاة وهي الفور مر معنا أنها فرض، ولا يمكن أن نضيع فرضا من أجل محافظة على مسألة مستحبة، ولذلك يكون بعده أو قبله، لكن هو متعلق به. نعم، سواك وندب كذلك ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، كذلك ترتيب يعني هذه المسنونات التي مرت معنا ترتيبها كذلك هي مما يندب. هي أن مثلا تكون المضمضة قبل الاستنشاق، أن تكون المضمضة قبل الاستنشاق، وأن يكون كذلك يعني غسل اليدين يعني إلى الكوعين أن يكون قبل المضمضة هو الآخر. إذن ترتيب هذه المسنونات مع بعضها وترتيبها كذلك مع الفرائض أن يبدأ بهذه المسنونات، إذن ترتيب عملية الوضوء هذا كذلك مما يستحب، أن يبدأ الإنسان بغسل يديه إلى الكوعين، وكذلك أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل أن يغسل وجهه، هذا أي لا ينكس وضوءه، لا يبدأ مثلا بأن يغسل يديه للمرفقين ثم يعني يتمضمض ثم يعود يغسل وجهه، هذا خلاف السنة. إذا ترتيب المسنونات فيما بينها أن يقدم المقدمة منها فيرتبها، وكذلك ترتيبها مع الواجبات، هذه كذلك من المسائل المستحبة. ثم قال المصنف رحمه الله: وبدء مسح الرأس من مقدم، يعني أن نحن مر معنا أن الفرض أن مسح الرأس أنه فرض المسحة الأولى، وأن المالك يشترطون أن يمسح الإنسان على رأسه كاملا، ولذلك لا يقول بجواز يعني المسح على العمامة ولا على المسح على العمامة والناصية، وإنما لا بد من، وخاله الشافعي الذين يقولون بجواز المسح على جزء من الرأس، وإنما المالكي يقولون بوجوب المسح على الرأس كاملا. بداية المسح تكون من مقدم الرأس، وهذا كما ورد في السنة كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على رأسه، فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني أن يبدأ الإنسان من مقدم رأسه، هذا كذلك من المستحب من المستحبات في الوضوء. وحقيقة يعني المستحب ليس المقدم الرأس إنما هو مثال فقط، إنما هو للتمثيل، وإلا البدء بمقدم جميع أعضاء الوضوء. يعني أن الإنسان وهو يريد مثلا أن يغسل مثلا يديه إلى المرفقين، أن يبدأ بمقدم اليدين كذلك، وفي الرجلين كذلك أن يبدأ بمقدم الرجلين. هذه يعني أعضاء الوضوء أن يبدأ يعني بمقدمها هذا كذلك، وليس يعني هذا الاستحباب خاصا بالرأس، وإنما هو يعني الرأس يعني بدء قول المصنف رحمه الله وبدء مسح الرأس من مقدمه، أي يعني هذا للتمثيل فقط، وإلا جميع أعضاء الوضوء يستحب كذلك أن يبدأ بها من المقدم. تخليله أصابع بقدمه، كذلك تخليل أصابع القدمين، تخليل أصابع القدمين هذا كذلك مما يندب ويستحب في الوضوء. ومر معنا أن المالكي يفرقون بين تخليل أصابع اليدين فيجعلونه سنة، وأما تخليل أصابع القدمين فيجعلونه مستحبا وورد الأمر بالتخليل بأصابع، ورد في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخليل في الوضوء، وردت فيه بعض الأحاديث لكن هذه الأحاديث يحملها المالكية يعني على الندب. إذن بدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه، كذلك تخليل أصابع القدمين. التخليل أن يدخل الإنسان وهو يعني يغسل رجليه أن يدخل أصابعه بين أصابع يديه بين أصابع القدمين حتى يتأكد أن الماء دخل بين أصابع القدمين. إذن هذه هي الفضائل مستحبات الوضوء 11. وبعض المالكية يذكرون بعض المسائل التي تفضل. نعم 11 تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء، وتيامل الإناء، والشفع والتثليث، بدء الميامن، سواك، ترتيب المسنون، بدء مسح الرأس، تخليل الأصابع بالقدم، ترتيب المسنون فيما بينه وترتيب المسنون مع ما يجب، يعني التسمية والبقعة الطاهرة وتقليل الماء وتيامن الإناء والشفع والتثليث وبدء الميامن والسواك وترتيب المسنون مع المسنون وترتيبه مع الواجب، ترتيب المسنون مع الواجب، وبدء مسح الرأس من المقدم، وتخليل الأصابع بالقدم. تمت 11 فضيلة. كذلك من مسائل يعني بعض المسائل التي يذكرها بعض الفقهاء، وهي دونها أن يكون الإنسان الأحسن الإنسان أن يكون جالسا، وكذلك استقبال، وأن يكون كذلك مستقبلا للقبلة، هذا يجعلونه من باب الأكمل، وأن يكون الإنسان يعني أكمل الإنسان أن يكون جالسا ومستقبلا للقبلة. وكذلك أن يتجنب يعني هذه من مكروهات كذلك الوضوء، أن يتجنب الوضوء بالماء شديد الحرارة، وكذلك بالماء شديد البرودة. يعني هذا في المذهب كرهه بعض العلماء، قالوا لأن يعني الماء الذي شديد الحرارة والماء شديد البرودة قد لا يتمكن الإنسان من أن يسبغه على أعضائه، وبالتالي لا يتم، أو قد يحدث للإنسان كذلك ضرر، وهذا الضرر يمنعه يعني يمرض، وبالتالي يمنعه عن الوضوء في المستقبل، وبالتالي يعني يكون أفضل له أن يتوضأ بماء متوسط، يعني لكن بشرط أن يكون شديد البرودة أو شديد الحرارة. تفضل. نعم. هذا هو الظاهر أنها تكون لها، تكون ترقيعا لها. نعم. ولذلك روي عن مالك بأنه كره الغسلة الأولى، يعني الاقتصار على الغسلة الأولى، كرهها لغير العالم، كرهها لغير العالم، كرهها لغير العالم، لأن غير العالم قد يعني قد لا يتم عملية الوضوء ولا يتم وضوءه في الغسلة الأولى، فتبقى بعض اللمع وتبقى بعض المسائل لغير العالم الوضوء. لا لا لا أرى في لا أرى بينه تعارضا. إذا كانت بنية السنة الثانية والثالثة، نعم، أو إذا كانت بنية الترتيب، إذا كان أنا نويت أن الغفلة الثانية والثالثة بنية السنة، وجب علي الغفلة الأولى أن تكمل من الأصابع إلى المعدة. نعم. أم إذا نويت أن تكون ترتيب وليس سنة، هو الإنسان أصلا ليس مطالبا مثلا بهذه النية أن ينوي الترقيع أو ينوي عدمها، إنما في الغسلة الأولى ينبغي له أن يتأكد من أنه قد يعني أكمل جميع الأعضاء، أكمل يعني أسبغ الماء على عضوه كاملا وغسله، وبعد ذلك يعني الغسلات الثانية والثالثة المستحبات إن بقيت يعني فيه لمعة شملها يعني شملتها هاتان يعني الغسلتان. نعم. إذن ثم قال المصنف رحمه الله: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، يعني أنه يكره في المذهب الزيادة في الغسل وكذلك الزيادة في المسح على ما حدده الشارع، على ما حدده الشارع، وهذه تجري في الوضوء وتجري في غيره، يعني المسائل التي حددها الشارع لحكمة أرادها الشارع، لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فينبغي الاقتصار عليها لهذه الحكمة. وبالتالي يكره الزيد على الفرض لدى مسح، مسح يعني مسح الرأس، يعني أن يزيد الإنسان على مسح الرأس حتى يمسح العنق مثلا ويمسح الرقبة، وكذلك في الغسل كذلك يعني أن يزيد على المحدد، فمحدد ثلاث غسلات فيزيد عليها مثلا فيغسل أربع غسلات أو خمس، هذا مكروه تماما، كما أنه مكروه مثلا في يعني في الزكاة الفطر مثلا أن يزيد الإنسان، وكذلك في المسائل التي حددها الزكاة أن يزيد الإنسان على ما حدده الشارع، هذا مما يكره. فكذلك أيضا في الوضوء هذه المسائل تكره، وقد جاء بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره وعند النسائي كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وبالتالي في المذهب أنه تكره هذه الزيادة. ومن علماء المذهب من قال يعني لم يقل بالكراهة فقط، وإنما قال بالحرمة. طيب، يعني من شك مثلا يعني في مسألة، من شك يعني هل غسل يعني هذا شكه هل غسل بعد أن غسل أحد أعضاء وضوئه الغسلة الأولى، شك في الغسلة الثانية، شك هل هي الثانية أم الثالثة، ونحن عندنا أنه تكره الزيادة وتستحب يعني الغسلات أن تكون ثلاثة، وبعد أن أتى بالغسلة الأولى شك هل أتى بالثالثة أم لم يأتي بها، فهل يأتي بها أم لا يأتي. نعم، يبني على النقصان. جيد. طيب، هنا إذا بنى على النقصان سيتعارض عندنا مسألة، لكن هو نحن سيتعارض عندنا مسألة يعني الإتيان بمكروه والإتيان بمسألة مستحبة، يعني هو إذا كان قد غسل أتم الغسلات ثلاثة فهو يفعل مكروها، وإذا لم يكن يعني لم يغسل الغسلة وإذا لم يغسل غسلة يعني غسل فقط غسلة الثانية، هذه الغسلة الثالثة هي مستحب فقط. فهنا تعارض عندنا المكروه وتعارض المستحب، لذلك من أهل المذهب صار في المسألة قولان: من قال من قال بأن نأتي بالغسلة الثالثة، ومنهم من قال بأن نكتفي بالغسلة الثانية تغليبا لجانب الكراهة على جانب الاستحباب، لأن هذا هو الأصل، أنه إذا تعارض مكروه ومستحب أن يقدم المكروه، وإذا تعارض كذلك محرم واجب أن يقدم المحرم. فنترك الواجب خشية الوقوع في المحرم، ونترك المكروه خشية الوقوع نترك المستحب خشية الوقوع في المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لذلك يغلبون دائما جانب الكراهة وجانب التحريم على جانب الوجوب والندب. هذه ورد النص بخصوصها. نعم. لا يعني هذا لا يعمل إذا كان الإنسان دائما يعني لا عبرة بشكه، فإنه يلغيه ويبني على ما تيقن ويلغي الشك مطلقا. يعني الإنسان بمجرد أن يستنكح الشك ويكون الشك يأتيه فيلغي الشك، ولو يعني شك في حتى ولو يعني شك في الغسلة الأولى أصلا، يعني هل يعني غسل، حتى لا يعني تغليبا لجانب محافظة على عقل الإنسان، وحتى لا يقع في وسوسة تفسد عليه عقله وتفسد عليه دينه كله. نعم. إذن وكره الزيد على الفرض، يعني المسائل المفروضة أنه يكره الزيد عليها في المسح كما قلنا، وكذلك في الغسل على ما حدد. ثم قال: وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمانه معتدل. نحن مر معنا أن الفور الذي يعبر عنه بالموالاة مر معنا أنه من فرائض الوضوء، وقلنا أنه فريضة من فرائض الوضوء بشرط الذكر والقدرة، يعني في المشهور أن الموالاة التي يعبر عنها بالفور، يعني موالاة شرحناها قلنا هي أن الإنسان إذا بدأ في وضوئه يواصله حتى يكمل، فلا يغسل مثلا الآن جزءا من وضوئه ويجلس ساعة أو ساعتين وهو قادر، ثم بعد ذلك يواصل عملية الوضوء. لكن قلنا لا، هي واجبة مع الذكر دون النسيان، أن الإنسان يكون متذكرا، فإذا نسي يعني سقط عنه الوجوب. وكذلك القدرة، أن يكون قادرا، فإذا بدأ وهو قادر ثم بعد ذلك طلع عليه العجز لا تكون واجبة عليه. فإذا بدأ مثلا وهو عنده ماء، فتح مثلا الحنفية وكان في ماء، بدأ يتوضأ ثم انقطع الماء أو أعد ماء للوضوء ثم بعد ذلك يعني سقط هذا الماء فأهرق، واضح؟ فيعني إذن الموالاة قلنا إنما هي على الذكر والقدرة. طيب، تنبني عليه مسألة هي التي ذكرها لنا هنا، عاجز الفوري، شخص عجز عن الموالاة، ونحن قلنا أنها تجب مع الذكر والقدرة. قال: وعاجز الفوري بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. هو الإنسان إما أن يكون يعني الذي ترك الفور لا يعدو أمره من مسألة، إما أن يكون متعمدا وهذا وضوءه باطل، يعني الذي ترك الفور، أو أن يكون ناسيا وهذا يبني مطلقا، الذي نسي يبني مطلقا، واضح؟ الذي نسي له أن يبني مطلقا. الذي عجز يعني بعد أن أعد ما هذا هل يبني مطلقا أم لا يبني؟ قال المصنف رحمه الله أنه لا يبني مطلقا، وإنما يبني بيبسي الأعضاء في الزمان المعتدل، وإنما يبني إذا كانت هذه الأعضاء التي بدأ فيها يعني أعضاء الوضوء، يعني العاجز الفور إنما يبني إذا لم يحصل طول، إذا لم يحصل وقت طويل، فإذا حصل وقت طويل لا يبني. ما معنى البناء؟ أشرح المسألة. يعني الشخص نشرح، هو نحن قلنا الموالاة إما أن يكون الإنسان الذي ترك الموالاة إما أن يكون تركها متعمدا، أو أن يكون تركها ناسيا، أو أن يكون تركها عاجزا. يعني الشخص مثلا بعد أن غسل يديه إحدى يديه ترك الموالاة وجلس ساعة ثم أراد أن يعيد الوضوء، إن كان متعمدا بطل وضوءه، وينبغي أن يبدأ وضوءا من جديد بنية جديدة، لا، ينبغي أن يبدأ ولا يبني، يعني لا يقصف. معنى البناء ماذا؟ أنك تعتمد السابق وتبني عليه اللاحق. واضح؟ هذا شخص متعمد. شخص ناسي بنى يعني متى ما ذكر بنية جديدة، لكن ينبغي له أن يأتي بنية جديدة. لماذا؟ لأن النية الأولى كأنها لم تعد. واضح؟ يعني شخص بعد أن غسل إحدى يديه وبعد أن غسل وجهه نسي أنه في وضوء، أتاه ما يشغله فنسي أنه يتوضأ، نسي. بعد أن يعني مضي وقت تذكر أنه في الوضوء، هذا يبني، يعني يبني يواصل، يعني له أن يواصل ولو حصل من الوقت ما شاف. إذا كان قد غسل وجهه يعني أتبعه بيديه وأكمل وضوءه ولا إشكال. واضح؟ لأنه ناسي. شخص عاجز، شخص عاجز، فأهل يعني قول المصنف هنا أن الشخص العاجز أنه ينظر. يعني شخص أعد ماء ثم بعد أن يعني بدأ في الوضوء نفد هذا الماء. واضح؟ إذن هو لم يكمل وضوءه، انقطعت الموالاة عليه بسبب ماذا؟ بسبب العجز. هذا قال هذا له حالتان: إذا لم يستطع أن يجد الماء الذي يكمل به يعني وضوءه الذي انقطع إلا بعد مضي وقت، هذا لا يبني، لا يبني على ما قد فعل من أعضاء وضوءه، وإنما يبتدئ وضوءا جديدا. إذا لم يحصل وقت طويل فإنه يعتمد، يبني على الأعضاء، يبني على وضوءه، أي يعتمد ما مضى من وضوءه ويبني عليه. فإذا كان قد غسل وجهه مثلا ولم يحصل وقت طويل وهو حصل له عجز، بدأ بأعضاء الوضوء التي بعد الوجه، غسل اليدين المرفقين ثم أتبعه. واضح؟ واضح الصورة. إذن مقدار الطول الذي يحصل في العجز حدده لنا المصنف بأنه قال بيبسي الأعضاي في زمان معتدل. يعني كيف نعرف أنه حصل وقت طويل أو حصل وقت قصير؟ قال لك أن تيبس أعضاء الوضوء، أن تيبس أعضاء وضوئك التي قد غسلتها يعني من قبل، هذه أن تيبس في زمان معتدل، يعني في وقت معتدل، في زمان معتدل. زمان معتدل يعني أي ليس زمانا شديد البرودة، لأن الزمان الشديد البرودة قد لا تيبس الأعضاء فيه لا بعد مرور وقت طويل، وليس زمان يعني زمان شديد الحرارة لأنه قد تيبس بسرعة. وكذلك أن يكون الشخص معتدلا، يعني شخص ليس بشاب صغير وليس بكهل، لأن طبيعة هؤلاء قد تؤثر. قالوا كذلك أن يكون المكان أيضا معتدلا، يعني ليس مكانا باردا وليس مكانا يعني حارا. ومن الفقهاء من قال إنما يعني الطول إنما يعرف بالعرف، فما كان في عرف الناس أنه طول، يعني نعرف في عرف الناس وأنه حصل وقت طويل وما فيعتبر طولا، وما كان في عرفهم أنه يعني أنه قصير يعتبر قصيرا. لكن الفقهاء أرادوا أن يضبطوا، كأنما أرادوا أن يضبطوا لنا حتى هذا العرف، أرادوا أن يضبطوا فأتوا بهذه المسألة. ولكن حقيقة نحن حينما نرى أن يعني انتبهوا معي لهذه المسألة، نحن قلنا أن العجز إنما يجب مع الذكر، لا، أن الموالاة إنما تجب مع الذكر والقدرة، والعاجز ليس بقادر، العاجز ليس بقادر، فينبغي أن يكون حكمه حكم الناس وأن يبني مطلقا، وعليه أن يبني في أعضاء وضوئه مطلقا، لأن الموالاة لم تعد واجبة عليه، وما دامت ليست بواجبة عليه، ما دامت ليست بواجبة عليه فله أن يبني مطلقا، حصل طول أم لن يحصل طول. لكن قالوا مراد المصنف هنا وكذلك يعني غيره من إنما المراد يعني العجز غير الحقيقي، يعني العاجز عجزا غير حقيقي، قال يعني العاجز الذي عجزه نتج عن تفريط منه، ناتج عن تفريط منه، هذا هو الذي ننظر في الطول، هذا هو الذي ننظر. إذا حصل طول لم يبني، بطل وضوءه وعاده، وإذا لم يحصل طول بنى. وأما العاجز الذي يعني عجزه لم يقع بسبب تفريط منه، هذا يبني مطلقا مثل الناس. لماذا؟ لأن الفور إنما يجب مع الذكر والقدرة، والقدرة قد سقطت عنه بسبب العجز، وعجزه لم يقع بسبب التفريط، والذي وقع عجزه بسبب التفريط هو الذي ننظر في حاله. فإن حصل طول، إن حصل طول قلنا لا يبني وقد بطل طوله، وإن لم يحصل طول بأن لم تيبس الأعضاء في زمان المعتدل والمكان المعتدل من الشخص المعتدل يبني. ويعني العاجز الخفيف يعني العاجز يعني المفرط هو كمثل من أخذ ماء، قالوا مثل من أخذ ماء ويظن أن هذا الماء لن يعني يتم به وضوءه، قد لا يتم له الوضوء ومع ذلك يعني أخذه وابتدأ به الوضوء. هذا إذا حصل له عجز قالوا هذا العجز إنما حصل له بسبب تفريط منه، واضح، لأنه أخذ ماء يظن أنه لن يتم به الوضوء. قالوا ومثل كذلك المريض والشخص المقعد الذي لا يجد، الذي يعني يعلم أن الصلاة ستدخل عليه ويخرج وقتها وهو لم يأته شخص يناوله الماء حتى يتوضأ، وكان معه أشخاص ولم يأمرهم بأن يعطوه الماء حتى يتوضأ، واضح، يعني لم يعد من الماء ما يكفيه، يعني هذا الشخص لم يعد من الماء ما يكفيه، يعني الشخص هو مريض لا يستطيع أن يذهب للماء ومع ذلك لم يعد من الماء ما يكفيه للوضوء، وهو يعلم أنه قد لا يتمكن في وقت الوضوء من وجود شخص سيناوله الوضوء، فهذا يعتبر كذلك يعني عجزا مفرطا. إذن واضح المسألة، فهذا صاحب العجز المفرط هذا هو الذي ننظر في حاله، فإن مضى وقت طويل لم يبني، وإن لم يمضي وقت طويل بنى، وأما العاجز عجزا حقيقيا لم يقع منه تفريط هذا كالناس. لماذا؟ لأن الموالاة إنما تجب مع الذكر والقدرة. إذن واضح الصورة؟ طيب تفضل. نعم ماذا قال؟ إيه نعم لا إذا كان عاجز عن لا إذا كان عاجز عن عن الماء لسبب مرض هذا لا يطالب بالوضوء أصلا، أي تيمم، لكن نحن نتكلم عن شخص عاجز ويستطيع أن يتوضأ، شخص مقعد، لا، الحديث هنا عن شخص مقعد هذا ينبغي له أن يأمر شخص، يعني أن يكلف شخص بأن يأتيه بالماء. إذا كان يدخل عليه عائلته يأتونه الصباح ينبغي أن يأمرهم بأن يحضروا له من الماء، هذه مسألة أخرى، إذا لم يفرط هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتحدث في هذه المسألة. يتيمم طبعا. الله يبارك. طيب إذا قال وعاجز الفوري بنى ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. إذا رأينا العاجز هنا إنما المراد به يعني من كان عجزه نتج عن تفريط. طيب ذاكر فرضه، هنا نأتي إلى النسيان، لأن الناس نحن قلنا الناس يعني يبني مطلقا لأن وضوءه ليس باطل. هذا الناس إما أن يكون قد نسي فرضا وإما أن يكون قد نسي السنة، الناس الذي نسي شيئا من أعضاء الوضوء إما أن يكون قد نسي فرضا وإما أن يكون قد نسي سنة، ف ذاكر فرضه بطول يفعله إذا يعني وفي القرب الموالي يكمله. يعني الآن شخص نسي عليه السلام والصلاه نسي مثلا من أعضاء الوضوء نسي أن يغسل وجهه، يعني تمضمض واستنشق ثم غسل يديه المرفقين ثم أكمل وضوءه، بعد فترة تذكر أنه نسي أن يغسل وجهه، واضح، والوجه فرض. إذن إذا كان نسيه يعني لم يتذكره إلا بعد أن حصل طول فإنه يغسل وجهه فقط، لا، إذا كان يغسل الوجه فقط ولا يطالب بأن ولا يستحب له أن يعيد ما بعده من الأعضاء، إنما يغسل وجهه فقط. إذا كان تذكر هذا الفرض إنما تذكره بالقرب فإنه يكمل الوضوء، واضح، حتى لا يفرط في سنية الترتيب، لأن الترتيب سنة. إذن من نسي فرضا إما أن يكون من نسي فرضا من وضوئه كمن نسي مثلا يعني أن يغسل وجهه وأكمل وضوءه ثم تذكر، إما أن يكون قد تذكره بالقرب أو بالبعد، يعني حصل وقت طويل ثم تذكر. إذا كان حصل وقت طويل يغسل، يرجع إلى المكان الوضوء مثلا، يأخذ الماء ويغسل، ويغسل وجهه فقط، وليس عليه أن يغسل بعده يديه إلى المرفقين ويمسح على الرأس ويقوم بالعمل، إنما يغسل وجهه فقط. إذا كان يعني تذكره بالقرب، تذكره بالقرب فيغسل وجهه، قلنا نذاكر الفرض أنه إذا حصل طول يفعل الفرض فقط، وإذا كان بالقرب يفعل الفرض ويفعل ما بقي بعد ذلك الفرض من أعضاء الوضوء. إذا ذاكر فرضه بطول يفعل فقط، وفي القرب الموالي يكمله كما قال المصنف. تفضل. هذا هو وجه، لكن ايضا قد يقال ان يعني بما ان هذا الوضوء لم يقع، يعني وضوءه لم يقع كما امر الله سبحانه وتعالى لانه ترك فرضا من الفرائض ولم يعني يقع، وهو يعني لم يقع، فبالتالي اذا كان يعني لديه وقت، لم يحصل وقت طويل، بإمكانه أن يغسل هذا ثم يكمل، يعني يفعل السنة، يفعل السنة كما أمر الله سبحانه وتعالى، يعني يفعل. نعم، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. يعني نحن قلنا يعني الشخص ترك يعني جزءا من فرائض، عضوا من فرائض الوضوء، إذا كان صلى به فستكون صلاته باطلة، ستكون صلاته. نعم، هذه سنأتيها. إذن إن كان صلى بطلت، وبالتالي عليه أن يفعلها، والغالب أنه إذا كان صلى فقد حصل طول، وبالتالي يفعلها فقط ثم يعيد الصلاة. طيب، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. أما الذي نسي السنة فإنه يفعل تلك السنة لما حضر من أوقات الصلاة فقط، ولا يفعلها ولا يعيد الصلاة. لكنهم قالوا، مالك قال يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت، يستحب له. إذن إذا كان نسي السنة إنما يفعلها للصلوات المتقدمة. واضح؟ يفعلها للصلوات المتقدمة، يعني نسي السنة ثم أراد أن يفعلها لأنه نسي السنة، يفعلها لما حضر فقط، ولا يعيد الصلاة، لا يعيدها وجوبا، لكن يستحب له أن يعيدها. وفي المسألة تفصيل إن شاء الله أيضا نذكره بعد الصلاة. فضل. نعم، يبقى عادي. إذا لم ينتقد الوضوء يبقى عادي. إذا توضأت لك أن تمسح، وإذا صليت أصلا بدون أيضا المسح عادي جدا. واضح؟ طبعا أنت لم تنزع يعني الخف،